قل اللهم مالك الملك وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن تقوم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فإن الله لا يحب يحب الكافرين. سميت قال امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل الشيطان الرجيم. تقبلنا ربها بقبول حسن. وأنبتنا نباتا حسنا وكفلها زكريا فنادتهم الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية من

قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء صدق الله العظيم.